السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا تعالى بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرنا الحبيب وسلم بالصلاة عليه في هذه الليلة والغد إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي محمد أو أحمد النبي أو الرسول يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن تكبر واستكبر ولم يصلي أذله الله في الدنيا والآخرة. وهاهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة ثم قال: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل من يدعو الرسول عليه. فلهذا إذا سمعته في بيتك أو في دكانك أو في طريقك أو في سماء أرضك إلا وتقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في المراحيض والحمامات والأماكن النجيسة، فلا لا لا لا تتكلم ولا تصلي. وهذه كتب السنة صحاح ومساندها من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى غيرهما، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وفلت وبينا ما وقع فيه الجهال من الخطأ، وهو يكتبون الصاد بعده أو صلعم هكذا، وقد أخذوها عن المستشرقين من اليهود والنصارى، إذا تكلموا عن الرسول وكتبوا يكتبون الصاد أو صلعم هكذا والعياذ بالله، فقلدهم جهال المسلمين. لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ما يبقى من أحد الليل وقد لا صلي 2000-3000 مرة. وقد بينت لكم لما تدخل صلاة الجمعة وتصلي السنة ما شاء الله ركعتين 14، وجلست ربع ساعة تصلي على النبي 1000 مرة بأصابعك العشرة بهذه الأحد بهذه العشرة بهذه. وهكذا نفعل كل يوم جمعة، ما هي أقل من ربع ساعة، تصلي ألف مرة وتصلي ألف مرة في طريق ذاهب وآيب، تصلي بعد الصلوات الخمس، تصلي في يوم الجمعة أكثر من 2003 و4. والآن مع البخاري. قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ويطلب به رضا الله. ما هو العمل الذي نطلب به رضا الله وحبه وعنصرته؟ فيه سعد في الرواية سعد. قال: حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري. هؤلاء مشايخهم شيخ بعد شيخ، بس إيه حتى لا تقول كيف عرف البخاري هذا، عن شيخي وشيخي وعن شيخي عن شيخي، ستة شيخ، أربعة خمسة ثلاثة، إلى الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: عن الزهري أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعاقل مجنة مجها من دلو، مج من الماء، مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أخذ بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال: سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، واحد من بني سالم قبيلة، قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح يعني في الغدو، فقال: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لا بد إلا حرم الله عليه النار. إن كان ذا كبائر وما تاب لا يخلص في النار ويحرم الله على الخلود فيها، وإن كان لا كبائر له فإنه لا يخلص في النار ولا يدخله أبدا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. ثم احتسبه إلى الجنة. يا سعادة من يولد له ولد ويحبه ويموت بين يديه، يجزيه الله تعالى بماذا؟ قال: ما في إلا الجنة، لا دينار ولا درهم. يا سعادة من يكونون مؤمنين صابرين فيرزقهم الله الآلة ثم يتوفاها بين أيديهم فيصبرون ويحتسبون، جزاؤهم على هذه الفتنة المحنة الجنة. واسمعوا الرسول الكريم يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، صفيه ما يحبه ويصطفيه، ثم احتسب إلا الجنة. واحتسب، أما إذا صاح وبكى وقال كذا، لا، مات الولد ودفنه ويبتسم. ولقد رأينا هؤلاء المؤمنين يدفنون أولادهم وهم يبتسمون. قال الشيخ: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. زهرة الدنيا الأموال والطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عنبسة ابن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر ابن لؤي كان شهد بدرا. كان هذا الصحابي شهد بدرا أي غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شهد بدرا من الصحابة الطاهرين ما يكذب، أخبره أن رسول الله بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين الموجود الآن ليأتي بجزيتها، لأنهم أخذوا الجزية من الرسول وما دخلوا في الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، هو الذي صالحهم على هذه الجزية. وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيد بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء أي من المال. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. هيا نحفظ هذا يا أيها المستمعون، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. الله. أعيد فاحفظوا هذه الكلمات. يقول فسمعت الأنصار بقدومه من البحرين، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أي الرسول من الصلاة تعرض له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كماله المحمدي، حين رآهم ما غضب ولا انجعز بل تبسم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة أي من البحرين وأنه جاء بشيء أي من المال. قالوا أجل سمعنا يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يصركم على من كان قبلكم، من قبلكم ما كان يعطون شيء، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما ألهتهم. أعود أقول يقول صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم من الأمم والناس، فتنافسوها تنافس معروف فتنافسوها أنتم كما تنافسوها هم وتلهكم كما ألهتهم وتلهكم عن عبادة الله وطاعته وذكره كما ألهتهم. وهكذا إلى اليوم وبعد اليوم أهل المال الكثير العمارات الأموال وملهون مشغولون عن عبادة الله لا يوم الدين. واسمعوا الرسول الكريم يقول ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها أي فتتنافسوا أنتم كما تنافسوها وتلهيكم عن ذكر الله وعبادة الله كما ألهتم عن طاعة الله ورسوله. الدنيا ملهية وإلا لا؟ من كانت عنده عمارة ليزيد الثانية. قال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن في الجنة، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهكذا أعيد فأقول ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط عليكم سابق لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن في الجنة، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض كلها أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي وتدخلوا بالشرك، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وتم هذا لما بعد أصحاب رسول الله من أولادهم وغيرهم. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. اسمعوا الحبيب يقول لأهل المدينة للعرب كلهم أيامه: إن أكثر ما أخاف عليكم هو ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، البنزين الآن والماء إلى ذلك، أو الفواكه والخضار. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، المال. فقال رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه شيء من كتاب الله، ثم جعل يمسح جبيني هكذا وهكذا، والعرق يسيل جبينه. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حتى طلع، حين طلع لذلك قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضر حلوة، وإن كلما أنبت ربيع يقتل حبطا أو يلم يقربه من الهلاك، أو تنتفخ بطونه بالطعام والشراب، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس واجترت وثلظت وبالت. هذا الدنيا كما هذه الحيوانات، بعضها إذا أكلت تمتلي بطنها كذا حتى تهلك أو تموت، وبعضها تمتلي بطنها وتستقبل الشمس وتخرج منها ذلك وتخفي عن ثنها وتخفي عن نفسها. وهكذا أهل المال، من أرزقه الله مالا ينفقه ولا يسجنه ولا يربطه، لا بد أن ينفقه هكذا في سبيل الله. يقول: أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس اجترت وتفلطت وتلثطت وبالت وخرج منها ذلك، ثم عادت فأكلت بعد ذلك. وإن هذا المال حلو، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعون هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. مرة ثانية نحفظ هذا: إن هذا المال حلو، وإلى مر حلو، من أخذه بحقه لا بالإجرام ولا بالربا ولا بالخيانة والغش، من أخذه بحقه ووضعه في حقه لا في البنوك ولا في الربا ولا في الحرام من طعام وشراب، إذن هذا فنعم المعونة هو هذا المال، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، والعياذ بالله. قال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة هكذا أبا جمرة حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني يا أيها الأصحاب قال خيركم قرني المئة سنة التي وفيها خيركم قرني ثم الذين يلونهم القرن الثاني قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة وأبي الثلاث مرات ولهذا القرون الثلاثة كان المسلمون خير ما كون إلى أن دخلوا في القرن الرابع وبلغوا 420 تسلط عليهم الماجوس واليهود والنصارى واجتمعوا كيف يدمرونهم فدمرهم العياذ بالله. قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال المسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. اسمعوا هذه يا من يشهد بالباطل ما دعوك للشهادة وتيتشهد لأجل الباطل وتأخذ ريالات والله يأخذون المال ليشهدوا بالباطل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يكون بعدهم قوم أي بعد القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ها نحن الآن نعيش هكذا. اسمعوا ما يقول. قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. أيها المستمعون ومستمعات من لم تطلب منه الشهادة لا يشهد أبدا ويخونون ولا يهتمون عياذ بالله الخيانة في كلام في العمل في أي شيء في المال في الدرهم ولا يهتمون ولا يؤتمنون ولا يأمنهم الناس أبدا وينذرون النذر ولا يوفون نذرت له كذا وما يوفي ويظهر فيهم السمن معروف إلا من أكل الشرب يسمن من كثرة الأكل والشرب. قال الشيخ حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثلاث قرون ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم شهادة تسبق أيمانهم وأيمانهم شهادتهم أيضا هؤلاء أحباب الدنيا والمال والدينار. أعود فأقول قال ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم القرون الثلاثة قوم تسبق شهادتهم أيمانهم يحلفون ويكذبون ويشهدون بالباطل وأيمانهم شهادتهم تسبق أيضا والعياذ بالله أهل الدنيا وطلاب المال. قال الشيخ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبع في بطن كيات لمرض وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. مريض هذا المرض سبع كيات في بطنه قال ما ندعو قول يا ربي أتوفني أو متني لأن رسول نهانا ندعو بالموت هكذا يقول نهانا أن ندعو بالموت لقد دعوت ما نهانا لدعوت وقلت اللهم توفني لكن الدعوة التي ندعو الله بها دائما ابدا: اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه دعوة نبي الله ورسوله يوسف عليه السلام لما ملك وساد وتنبأ وأرسل، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. باقي حديث، باقي شيء نكتفي بهذا.